بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى تسبحات استايشي پروردگاري برزو بلندو پايدارد بكا او ذاتي هم مشتشي دروس کردوا بجواني و ريكو پيكو تيرو تواوي کردوا او ذاتي كنخشي چشا و بو هموشتيكو جار رين مو اي کردوا او اي كاك جو جايل لورگادر هنوا بلام دوي ما ويك دي كاتا پوشو پلاشيشي زردو وشكو رش هل قراو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى أي محمد إما قرآن دلرقي جبرائيل وبصر دادخويني نوا إذر هرجيز بيرد ناتشت مگر شتيق ويستي خداي لسر بيت سنك براسي خدا أقادار بوشتاني كآشكراو ديارن ياخد شاراون وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى كواتت تو ايتر لسر ياد خسن وو يادا وري او كسان بردوان با كسود يان ورقرت وو آمادن زياتر تيبغن بيقومان او كسي كاترسي خداي لدل دابيت یادا وری ور دگرید خرابترین کس خوی لی دور دگرید او دچت ناو آگر گور کوو دستید تیایدا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لو دوا نا اوی بمریتو رزگاری ببیت نا اوش کجانی چی آسایی بسر برید بگمان او کس سر فرازه کدرونی خوی پاک را گرت وو ناوی پروردگاری دواتو نویجی بودکاتو کرنوشو سجدی بو بردوا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا کچی ایوه ریبازی رزگاری ناگر نبرو بلکو زیاتر جیانی دنیا تان مبستا لکات اگدا قیامتو بدست هنانی بهشت چاک ترو بردوامیشا هر براورد ناکرد لگل تمانی کرتی دنیا دا این هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسى بگو من امیاد خسنوانا لپراو دیری نکانیش دا باز کراوا لوانا کتب پیروزکانی ابراهیم و موسی